بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كهيكا قرآن جلقبا سورة العنكبوت ربنا ورى بواقد دار رابو فتربنا واتاسسو ورى سورة كام بوتي تمكان تدبرو كهجة إسان رتي تهومتي ورى قرآن رقا إسان إفبه ورى ربنا هاقدو. درسين كي نكرر كوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أكنا جدا سورة أنتني سورة العنكبوت يجودان بيتمتي عنكبوت يجون شرريتي يجودا ونكوني آية سكيستي وان دبتمي جروف مقام سنين وامامتي أكما سورة دم برو إرقود دان قرآن كلمة ما إسي كي سجرسون وامامو إسي اللين سني وامامتي. سورة عنكبوتني سورة مكة تبوت الرهي ورقارين آياني تقول ما مدينة تبو إجاجو ليني مجرى راجهني أقوال علماء مكة مت تبوت ولكن آكروان بو إيفا غر آكراتت غر آكراتت آكروان مكة تبو إيه كيسة تبوت مالي بوئنس مكة متبوته جتشور الرجال سساني مكيا جرانين سورة. دوبة سورة انتون سورة علماني نمني ابتلاءته نمني مقرمي دنيا دانا كيستي نمني واحد دودا مقرما دين إسان كيستي نمني مقرمي. سورة الانكبوتي في سورة الرومين هاكرا وجدان مالي في ابتلاء هدو كدوبة تميتو أسكي سجرا أسرى غرسة قدى خدتا جيشة أسرى غرسة قدى خدتا. سورة انتوني سورة دوران دبرت سورة القصصين والابتهدى مالك أبدي يوك جنتات. سورة القصصين كيست يكون بيتا بنين إسرائيل فرعونان ابتلاء قدى أكبرما المان ثاني درافت كانوا فقدم تيس ابتلاء قدى كيس أكبيا أكما سن قارون اللي تدبرتما دانغا إسانتي دبري أكا إسان ميلة دبتي سورة دبرتي أسيت اللي كفار قريشي أكامتي أكا مومنتوتا اتميدان أكو مجرسون ميلة دبري سانتي أكا مومنتوتا إسان اتميدان دبتي أسيت اللي مومنتوتا أمان قريشي أسيت أكاتا اتميدان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكنا ظالمتوني نمميدون دور الله مجراتي زمن رسول الله أرغمي أكما سن أمس وري نماميد إسون هندي بودة نساني حلاكة تاتي جدا حلاكة فرعون اللي ربين دبتة حلاكة قارون اللي ربين دبتة أكا ستي نغر فيه كون اللين قران تنا إسر ركسا جرو كون اللين حلاكة متا ودافتا آجت جمانا انكيس. أكما سن كرابراتين اللي سوران تني موضوع توكو موضوع هاروا وإي هجرادا دبتو دان اللي والفكات تجدن. سورة كنا كيست يكما اتاكي اكامي جيرو آيات سدتا ميشان سورة قصص كيست يكما سدتا ميشان كيست اتاكي اكامي اكما جيرو إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد جتون رسول صلى الله عليه وسلم قاف سر قداناني مدينة قلن أتيف حوين إساني جباتانان ربين مدينة مكة تسيدي بسجتو بألا ميساني فتيني وإيه هجراء دبت جتا. أكما سن سورة العنكبوت كان كيست اللي آيات شنتمي جها كيست وان هجرة إرتك أجل كتو دبتمي أجل كيست دچير ربي بل أو دا كيست دي ما جتون هجرة بايا دا دينا كيستنين إفت دا جتا ويشاركين لسنة ترغمي دينا كيستنين إفت دا جتونا أكنتي خرا كناني اللي والفقاتي واني سورة دا والفقاتون تقول ما ميتي كيستا كوني إسم الله تادا جتونا بغريتي أكي كانوا لما نويت دبتن كان غانمني كتابة شرحوتا وان كان دبتو لالون ندن دهما ورلت كي سورة دول اتهدى مناسبة كان جد ما بربادو نمبربا اتشيسو ورجلو اللي اكا جرونو بيتني يرو هدو خنال لما دبنا ولت الله إذا أنقبض الله جنة والفكات الله جنة توالفكات سيفي كيسات أبن الله يوديفن أمر كونقبو دبين بيك ومامالي والنبرا والنحكم سنرى فرطني في واني سن الله بدو الله ومانجر وان كان ولت هذا قبض ججو كان يوديبتو بان الله واني بدونجر تفسير كان الرى واني بدونجر يول كانت والإفلاميم جنة سورة كان جال كم قصصي ولت هذا ما إسي كان همور الله وبان نججا سورة تمال را دبتيو جنة كما سورة مكة تبوته أول لوان سين دبتو عقيدة دا قرآن في نبي محمد دقادان إرقامو دا قرآن دقادان بوو دا إيقسان يامو بعثي إن كافة من جدتو واني مشكلة قدو شاني تتهي إيروسان كيساتي إيقادوني رمني أكام انتقان جدتو دا سور مكيان إرقودو نسين كان واني سين إرقا دبتو هاته وستي آياني تركيز إسي قدان ابتلاء الرد أفسو خلا دي ربي كيسة نمتك ابتلاء إسا قدامي ابتلاء سن الرد أفسو أكو متايو هاته ابتلاء نسونا قمصر اللي ها هدو ماتو أكو مثلا أنبيوتا واهدو نك إسار ركتاني جدان إر ركتان خلا خنا كيسة أنبيوني دين كنابك إسار ركتان واني قدانا كيساني تيجه إراد باتي akko masana mas rakkon argamte tuni abbas ilma jiddut leyo argamte rakkon argamte tun fitna ibtilaa'ni rabbi kun hadaf abba jiddul leyo sene yo baba aqida da ta ti aqida fala tamale hadaf abba fi fala tanje tulle irano dubato rafte ti suran kana fi ka kana fakkatu warra hunda fahame irra fudate ti ngor fam rabbina ta jisu duba sura malje curan jal kabdi akuma sura dan heddu amadura dabarte hurufa muqatta'a dan jal kabamte alif lam mim je curan jal kabamte kanawana kana jede jal kabe rabbu matube ka je ne mana isa garu hurufni akana kuni tahaddi dafi na ya hikmatitti manatti rabbi tube ka je nu qur'an ni kuni lafzi ma alif lam mim je cuma je ruhana rawalitik abame meyo dan de tanfida je caka ka qur'ana kana fida huruf hana rawalitik abada sura tana fi suran rum tatanati antu wan sura dan berati na dan gortu kabdi heddu sura dan madura fudan ne huruf muqatta dan kajal kabam tu qur'ana titiana wa e qur'ana tu dubatam بقرا ليو لالي واي قرانا تدبتم سورة دار مدورة دبرتسانا هدو إساني يو لالي واي ما قرانا تدبتم إساني سنتي آني جيتشو أسدتي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أسدتي أمو ابتلاء ربي نمقروا تتي آني دبتم كن اللين انتباه جبا برباتش سجيتشو كنتي دبيني واني كان أنجل كبامي جلان كنس دبي ججبا أمرياتش سادا ابتلاء نكون إيمان همتو نمن مرتنو همتو إما دندها أني مؤمنتو إما دندها ولكن دبين أفعالين همتا قفامتي اختبار قدماني قرتماني نما قرمات سندبرتو مؤمنة جيتشا ويتخانا دبين كندان قاملي يأتي سايد توداف جيتشا واني إسانا من عربني در آداء فيد التنبيني خانا انجال قباني انتباه قدنام دم إسان جيتشو أكا سكار مال جيتان جاني ويتسانا سكار قلان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جدا ما يتعدى بيكم تيكا مربيك الناتي كونيوان علمان الرحاة وان دوبا ما الجتي آيان نسانيتنا أنت أحسب الناس سلا نم نكون نيادا جت سلا نيادا نم نكون نيادا أن يتركوا بيفمو تيادني أن يقولوا آمنا آمن جت مكانان إيفمو يادني أمن جلنيتما إيمان أفانين همتما كانان كان قرة من الإيفامو يادني في يادين ججو وهم لا يفتنون إسانس كم لا يختبرون كان قرة من ابتلاء كان قرة من كم مقرة من أكان متي أمن ججو مكانان بهو يادني ججا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ججو كان حسب إرابات علماني دانغا jecha heddura kabani jecha heddura kaban iram nisa mal tahajju kaisati hasiban kuna kafan arabatitti yansibu maf'ulaini maf'ula la manasaba أفتي أصلي نسا مبتدا خبر يعني كأن نسبه كان أفتي ما مفعول لإساء كامي ويتجدا هدو كرا كرا ديمون علماء نجرا مرتو علماء نكجدا الرقبة تمان أيوت ركوجة تونكوني أنين توني مصدر يادا إسي في ون إسين الرد سين تكون مصدرتي أول مجرا مصدرتي ديفم أن وما ذكرت عليه يؤول بالمصدر أنين توني ون الرد سين تي مصدرتي أول ميت مال تهري سد مسد مفعولي حسبة مفعول لمان سن إسمات غوتا جدا مفعول لمان إسمات غوتا جدا غافا أكسته مال جتورة حسب الناس جتون كن أي أحسبوا تركهم إسان تيسود يادني ربي إسان تيسود يادني أي يقولوا جتور لين أي بقولهم جتما إساني كنان إسان تيسود يادني تكا أمو لا من تقدرك أي يقولوا كنا لأجل قولهم جتما إساني كنا فجتا ربي إسان إسجتشود يادني مال جتشو إساني دي آمنا ربي كنت أمنا رقعوم سيني أفانين جتشو ما كانت ربي إسان دي سجتشود يادني يادين جتشو وهم لا يفتنون إسان سن كان قرى تمني ني قرى تمني كقرى تمني قرى ماتا سن دبرتو إيمان إسا دقاتها جتشا أفانين نمني مرتنو إيمان إمهيمتا إيمان نكوني ويتا قرى ماتا تأجدي بينا من كيستات كفا طيب فتنان كوني مالي ويتجنن لماني تكفى فتنان كنا واللبو تنرد تجبات تكاليف شرعي نمركيت كلبو تنرد تجبات تمرم مالي وهم لا يفتنون لا يفتنون كان قرى تمني جتشو كان مفهول الراحة جانا كفان رباتت وان اكناتين قرى تمن جتشو هنم ربنا ست مالي دي سوي تجدان وان سلا قرماته وان ركوته مرتي اكفيسه سينتوفي وان ركوته مرتي اكفيسه سينتوفي هين قرتمان ثم مني قرات دين كنرتي ثم موتين الله هدمون الله بيا بافمون الله اجيفمون الله كل مرتي كيسه بجرجه اكسن سنقفت كدا بتومتي تكفى بيراغو دانني بينا فجيتش أكا رسول صلى الله عليه وسلم أسر بقاني مدينة غلان سنتي بيجو في رابو قون هكم جبات حتى رسولتون جبات رسولتون أسرطوت تيانا باسو بات تسر رامبه جانين أتي رجالة تمتو بياتي غرق يت بيجو في نمني مرتي مجالة حالابتو ها جباتو دوبا بيجو في سنر رابا فمون رحمه في كيسا دينا كيتي فجيتش أتي كيسا بهون هكم جباتا لبو الرتي akko masan dula flola sente lubute kenite loluno agam jabat kuni marti walubu rati jabat duniya ken neoyte sinje dan duniya ho ken non haza ka dafta ho hawan birati bta ho ken neoyte sinje dan duniya ken non agam jabat kuni marti bitila arantana nafaqa dogate me qatamtu bitila kana ke sejira nafaqa isarati wajabu dogate nafaqa ilmani dogate nafaqa jarti dogate yo namne je faraida qodu didet لا في قبته ميدان وفي قبته دنيا ننتجا دكان يوتا تجمان وفي كمان هم نقبوا قبته المان كان كساريه كجدار تقول مامي كل مرتي وهم لا يفتنون لا يختبرون كان قرة مني تكاليف نشر إي مرتي اسمك سجيرا إيه صلاة صلاة ابتلاء قرتي ألقائي نمني غنم قدبه دي دومان ابتلاء كنس كم مرتي نمك هنبهتو قرما تكنا بهتو مؤمنة دوغاتي جتو ربين كان مالي فري خبيثة في طيبة دام فوي وراس إذا كمتو جبا إذا كمتو جبا دامت إذا كمتو إيمانا كان دوغان أماني إذا كمتو دوغان آنهن أمانين جتو أكو مثلا وترك الشهواتي واللبون في تديسو إجواه الله لا يوجد واللبون في تو إيمانا كباتني راقا ديك أبو الربني هو أدبادو سينجد وان هنتاني وان خيري مالي dandete irra deebisu dandaye maajira kun amma yoo qaamni waan biraa harama zinaa dalagisiin jedhe dandete irra qabdee deebisu kun marti shubhaataa fi shahawaani illeen kullin isiitu ibtilaa shari'aati ibtilaa haadha kun imma aqiidaa ta'e keessatti shubhaa wayiititti seentee saniin karaa baddeet كون فرق أدى تهي مقا أدى هما تكون أهباشة تأيكو وان برا تهي تكون معتزلة تهي كون يعني وان أرانتنا دنيا كيستي لكا مكان مرة تهي كران ابتلاء تهي كنا مقرمي خرابة كون وما لبو فيتو شهواء وفي كنر لبو في تنقبو دردبيت كرا كنا انخرابة كنا مرة ربي اختبارا نمجر أفنو اختبار أكن متي أمن نجتني أن إسلام نجتني ثم أكلت هفتني كان مرة لشين قرآن نيد كان كيستي نجهتو إسلام رغاتي ججا ولقد فتن الذين من قبلهم رغا مكرر جر جدا ربين قرآن نيد جر الذين من قبلهم والرئيسان دراني تقول ما كانتين والرئيسان درا والرئيسان أمة محمد كان دراتيس قرآن نيد جر جدا أكن متي قرمات هدوت إسان الردبري ورا قرمان الردبري كنفا يادتنا مدورة ها أصحاب الأخدود كربين ودبته كتوكتوكو إبدت إسان قوران ما لبدين إساني ها أي يقولوا آمنا بدين إساني ربي توكتشتي آمن نجتشم كل مرتي ما لره قرمات أصحاب الكهف مال تقدرت إنسان قال كذي يسأل إنسان بعده نفسه بينه في تين دفتر نبي الله إبراهيم مال تقدرت إنسان دربه ولقد فتن الذين من قبلهم كذي مرتي ورني دبته متكلم أمتي ثوتي موسى داك أكنتي الزبمتي في الأو نافي ورنو جلتي دان قاملي ميدمتي كذي مرتي ابتلاء ربي كذي مرتي ابتلاء ربي ورى اما دورا اللي اقانمت قرن جل ربي ورى اما دورا اللي اقانمت اسان قرن قرمات سنكيس اسان دبرتين جل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ما لي في اني كان اقول امي ربين بكم سنم مراف افاباس بكو داش بكم تربي فينا ربين وانت هي دبر الليني بيكا وان افضر الله وان اما كيف سجر الله وان انتهين الله لو كان كيف يكون وصو اسين كان تاتو تاتي اكتا تاتو ربي نبي ربي بكم سوان كان ارغتو مك وان انتهيما لره بكم سسان واقع الرتي ملس وارانتا واقع نما الرتي ملس ام بمرت وان سنرغو ام بمرت وان سنرغو الذين صدقوا جتشون ور ايمان افيك ست رغادان ايمان دغاق بتنيه ولا يعلم ان الكاذبين ورك جبا لربين أكبيك والملسوه يدا صدقوك نافي كاذبين كنما والفكيسو لبيك علي علمان الرأي مدبتني ولا يعلمن الذين ولا يعلم الصادقين أكما كاذبين جدي صادقين ما جدين ويتجرا كصدق إذاكوني إيمان نسان وبرا هارون فما في جران ويتر جوابا كان ورأمني ورأمني كن إيمان أرغتنيت إيمانك أبتنيت إيمان سنرت جراتا كاذبين كن أمو اسمي دا اسم الفاعلي اسم الفاعلي كن يدل على الثبوت والاستمرار ور كجبسيس كن دور اللي أكرمت كجبسيسا دفن أما اللي نكجبسيسا فول دور اللي كجبسيسا كان كدي سنيم تججتو كي سجر جامانا واني تعبير لما والأبيف بيكم سكما ربي كيناك دوب ربي مال الدام باسو فيه ورد أغاتي في ورد كجيبا الدام باسو فيه ورد أغاتي ورد كجيبا أكنت الدام باسو دا في وان ربين قودة كان قد افجت وان ربين قرماتة كان قد افتكاليف شريعة كان وان ربين قرماتة قد اف كان الدام باسو دا في أم حسب الذين يعملون السيئات سلني آدني جنا أم حسب جتونكن بل أحسب الذين يعملون السيئات أمينتني إضرابا تدراسني الرادبي براتي جيجيرا مرجان دبي براتي تهيكو دبي براتي تهيكو دبي دراسني الراد وربديد لغوكانا إسان الرادبتو دقاجرس نيادني الذين يعملون السيئات ورهمتو دلغن سن ورهمتو دلغن والمرسني اللي كدلغن كالويفتني اللي دلغن سن نيادني أن يسبقونا جتون نجلا بهو ديادني كانت إسان قبني جزا بديتنا إساني فندي بفني دنانا بديتنا كإساني فندي بفني نجلا بيان جتون ديادني يوك أكس يادن ذاتي ساعة ما يحكمون وفقت جدا ما يحكمون أي الذي يحكمونه والنساء مرتي قدنسون مرتي باطلاتي مرتي كجباتي نمتج بديد لغاية نجال أنباني شن أبسناف ملي أكسين انديف نجيش ربي شن أبسناف ملي إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يوقع بربي نسان فتي فتيس أكهر كابه تيسان قابو جيشو دا قابا أفسي تيسا قابا قابا أخذ عزيز مقتدر أخذ عزيز يتون أبا إسججب تيتشي نما قبوسان إساق أبا جيتش أبا ججب تيتشي قبوسان موقع تدير يتون كدن دير تي أكمالي رأى قبو جيتش ويتخانا مارين يوكا نجلا قوكتاني نتوان إسان دلغان كان هندن بي نججو خيادان تات تكا دلغاني وان كان مر الرد نتي جزاء إساني فين دي بي ندنان إساني فين قلش نبدي إسان دلغان كان الرد كما إساني هنغو نججو خيادان تات ساء ما يحكمون جرا وافقت جدا وان إسان مرتي قد انكوني وافقت مرتي باطلا مرتي اراك دوغان تهين من كان يرجو لقاء الله نمني قد نمتي ربي كاكجي لتهي فإن أجل الله لا آتين بل لمن ربي سن أفادا هاكور فايو في جتا بل لمن ربي سن نمني مرتنو فضل ربي الأبطو الأفتاء أبويا قياما من كان يرجو لقاء الله جتون قنمتما كافمي قيا قياما فولدر ربي الآبتو سنمني ككجي لتاتي فإن أجل الله لآت بألم ربي سن لفادا بألم سنيف ها كرفا يوكا ما لفا كباب قيا سنيف دبين واني وان هركا كبني مالي دفين سنمني مرتنون دفا كدلغت اللي كندلغتين اللي كبدي دلغ اللي كتلتو دلغ اللي مدفا رفين ولكن دفين سرفين سكا دبين دفين سرفين كان أفوه الرجالين من كان يرجو لقاء الله يجوكنا من كان يخاف الموت يجوك تفسرا نمني دعا صدات يجوك نمني دعا صدات دوتي صندفا جرتي دفي دعا صندرت فاسامة أكتر يرفسر لني مجرى معنى ظاهرة كما أما جنكنا من كان يرجو لقاء الله وأنه بلي سنقبو وأنه سنتجي دي بحنو فنجرت من كان يرجو لقاء الله لقاء ربي نمتج كجيل فإن أجل الله لآت دوبا نمتج سن كجيل أكم تهجتون جلابي كممالي ظاهرة كانت آيان جوابا وانساني أجل أجل كتين كنين كنا فون قرس دبسو تهجيل نيف مالي فإن أجل الله لآت بأن لم ربي سن أفاجرا فليستعد له جتش إسسانيف هاكرفا وجتشك إسسانيف هاكرفا ها غلا غد غلا ججب ها غد اتوجه بويا سنيف وهو السميع العليم تذيين لكدلنا كسما في النجاة وهو السميع ربنا اكان اغيادا وان اسان دبتا هندا العليم اكان بيكادا وان اسان دلقا هندا اذا كفتا تبال لمن ربي افادا جديك نبودان جيتون وان اسان دبتا نلي ربنا اغيا وان اسان دلقا نلي نبيكا مررت جزاء سانف دي بسا بل لم نربي أفاجراها فرفا يعني في جشود آجا معنا سنتان سيما لما النوهما ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد نمني ججباته دلقي جشا نمني ججباته دلقي حتي داك يستطي اللي ججباته كدلقي وان رب دلق جدين مأمورات دلقو كيست اللي ججباتيك دلق وان افانين دبة انتهينا وان امان دلق انتهينا كان هند كيست ججباتي وان رب دلق جدين كدلق تروكا في اوامر اللي مرمو لتكبتك وان ايس يعني اللي ديسي وان دلق جدين اللي دلقو مرمو لتكبت فإنما يجاهد لنفسه ججبات سئساس اللب ميساتي في جتون جزاوان ججباتي سن أفماف أرغتا جتو ربين اتناجم ربين الرادو ليسا ربين وفي اتهاجماتي متي عبادات نتنت ربين وفي اتهاجماتي متي كان أفجت مارري ججبين إن ججباتي أكسيت مرتفتي دلقسون قرركي سكئي إكتي ودعتي بكا ودوء بكانجهي سلاتي هل كان دابتي دنيا كنتي قرآن كرأي حجي قطي ركو مركي سدفري ججباتي ونن دلقسوني فإنما يجاهد لنفسه لب مساتي في جدا إن الله لغني عن العالمين قبر ما نكان قبر ما تيسوني والله دريس تججا عن العالمين وهم دره دريس وهم دره وهم دره دريس ايه دريس تهي ان اتهاجمت نادلغا جئتي متججا ارى دريس وان دلغ افما فرغتا غرا كان غرا توكو سوداتي سوفي غرا توكو خجيل تشو كيس سجر جان ان الله لغني عن العالمين جتو كان كيس سوداتي سول كيس سجر اكمتي سوداتي سو تا هوي تجدان ايغ ارا دوري سجد عالم كان هم دل هر ابم سي سو ني دن دهيو جن اكنتي سوداتي سو رجان ايغ درمان دبتمت درما اساسا ان ورد لغت كان جزاء اساني وان دان غان قبل دچا دچا غد اساني فغلچو دا سيف درما ايغ قباتي او جن غر كنتي خجيل لا دجان خجيل شي سودا ري وان دبتمي دبرلين من جاهدا نمني عباده دلغو كيسات طار بكيسات ججبات يچودا كوني غاف سان خجيل لا بودا خجيل جان ارجان يو سي غلچ دوري سي دندتي قبو كَكَنَّانْ هُمَا إِسَرَّانِ الْإِفْنِيُّ تَنَانَ سِيدَي بِسِي وَانْ دَنْغَانْ قَبْنِ سِيدَي بِسَ كَنَافُ رَبِّينَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَ أَمْثَالِهَا قُدَنْ يَكَّيْسِيْتِنْ قَلْتِ حَسَنَانْ تَكَّ إِلَى أَبَافٍ كَثِيرًا أكو مثلاً إيقا الدجاة ببطر بيقا جد إبودا أتشر إلى أبافٍ كثيرة الدجاة الدور ربي تكو جمالينا من بين ون جدو كنا في دوريسا كنان هما إران الرفن جدشا دوبا خانتا أن سيمال جد عمس والذين آمنوا وعملوا الصالحات إسان وان إيمان دقاء منني وعملوا الصالحات دلقا غاري اللي دلقا لنكفرن عنهم سيئاتهم والله إسان الراهر جاف نجد سيئاتهم بل لسالي إساني شبو إسان دلغن سان إسان الراهر نجدشون إساني فتويسنا لنمحونا هن حي نجدش إسان الراهر ذنوبهم بل لسا إسان إسان الراهر ولنجزينهم أما اللي دنان إساني فديبنا من ذا إساني إساني فكرننا أحسن الذي كانوا يعملون الرغاري وإسان دلغنيتين إساني فدي بهنا الرغاري وإسان دلغني يو إسان غاري تك دلغن غاري إسان دلغن سان قرن قوني دچا هدو قوني إساني فقلشنا أكنان الرغاري قوني إساني فدي بهنا جيشا هدو والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات ولرت أطفي قدون كوني إيمانا في أمل صالحين كوني أداني جتشوك هنا جتشوتو آساما قروبا كغرتي إشارة قرابا كغرتي برا دبرات من رادو بنا إيماني أهل السنة والجماعة برتي مالي جنة قول باللسان الرب أوان دبتهم برباجس دبتهم واعتقاد بالجنان قلبي دان وان افان دبتسان معنا بيكين وان دبتسان رقوم سودا قلبي تي وعمل بالاركان دلقا دا ملت سودا يزيد بالطاعة وينقص بالاسيان اكا خيري دلقانين اول ديما والرئيمان نساني اول ديما ربنا هاقودو اكا همتو دلقانين موقت ديما ويتخان ايماني اعمال صالحة في وان قلبي تيا دليل ولتك ابتك وعمل بالاركان ويتجنوا عمل بالاركان هي الاعمال الصالحه اعمال صالحه كنافه ويتكنت ودرت اتفيق ودم كان ايماني وان قلبي كيسا وان كيسا تهت عمل صالحني وان جواري حرتي ملتته وان جواري حرتي ملتته كنافه ايماني وان قلبي قفجتون انتو ايماني وان قلبي قفجتون انتو حديثة كيسات اللي قدو هجرو ايمان الرقا فقافة مني صلاة افسو ما في زكاة ايمان تجرى حديثة كيسات يبكو مرو هجرو كناف جيتشا ايماني عمل صالحان والين ويتدبتا مي ايماني وان قلبي كيساتي عمل صالحني وان الملت يو ايماني قفت دبتا مي وان قلبي كيساتي في وان الملت اللي اسمتو والاتقابتا جيتشا اسلام ما في ايمان اللين ويتوال برادو في ايمان في اسلام ما ويتوال برادو في ايماني وان قلبي كيساتي اسلام ما وان ظاهرات اسلام ما وان ظاهرات ويتقبت اسلام ما دبتم تيامو وان المرة في وان قلبي كيسان لي سمتو قفا ان الدين عند الله الاسلام امن تجد رب بيت اسلام ما رو تجد كوني ايمانا بالاسلام ما وان غبات انا ملته في وان قلبي كيتت نمن دغوم سله ولمت كبات كان ابجت علماء ما جدانين سكنان قاعدهنا كم جدان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع جدان اذا اجتمع افترق اجتون يو ايمانا في اسلام من بكتكت والبرد بتمن افترق معنى ندام بايجتا ايمانا وان قلبي كيساقوني اسلام ما وان ظاهر ملتقون اجتا غافسا واذا افترق اجتمع اجتون يو ايمان نكوبا دبتن تكا اسلام من كوبا دبتن اجتمع اسلام ما متنتو اسلام ما في ايمان اللي قبا ايمان اللي يقبا دبتم ايمان في اسلام ما اللي وان قلبي كيسات وان ظاهر ملت الله اسمتو قبا جتا معنى نساء حكا كان بارك الله فيكم ربنا كان جدي بودا أسيتي واي هادف أبادا نودبتا واي هادف أبادا نودبتا ابتلاءني هغا ريفو دبري تكاليف شريعة قوتما تدبتني تكاليف شريعة قوتما ولدتك أبتي أمومني آية دبري أسيتي أمانتنا دبين ججبني ilmon hada fi abba ufitin addam bahun wanjajaba tok akana mata tille wanjajaba to akara bitit tille wanjajaba rabbin hada fa abba ke sanjabe sajacha itumatu a dami tole ti ola je chule itumatu dami wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu e gajade ibada ufidu batiboda ufit ansib wa bil walidaini ihsanan je akkasumatti jabe su sane walin ابتلاء في ربين أبا في علم تكهادا في علم أكيدا إساني غرغر يو تاسيو غرام غران غرهادا أباسان غرامو غرثرب بيتانا غران آية تكنا كيستي جواب نسانو خنما جيجا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان نماف آمن جرى دوب ربين نتي نماف آمن بوالديه هذا أبا إساتي طول أولو حسنا طول أولين سجدتا ووصينا كوني أمرنا جدتو تفسره دو كتابا أجاجنا جدتا وصيان أجاج ججبان جران جدتو أجاج مجرد أجاج عبر دبري دام سغهو نت دامته في أكس قد ننجرنا موالتوكو أكفين نت دام ساتو رججب دام ساتو رججب دو بنا مكانتي دام نجد هذا أبا إساتي تطلعو لجتون أي فعلا ذا حسن دلقا بريد هما بريد اتدلبو أفانين اللي هما بريد اتدبتو دلقان اللي طلعو لنس بريد طلع اتقولو ولا تقول لهما أفن جدي أفان كيسات اللي كلمة ما فقدتو تك اججة كلمة ما تكتي نما جبجيس أف ججة انجد ننجد ويتكنا قاسد اللي هولا اتقولوا سن ربين اججيجينا تولا اتقولوا كان اشن اتتقامن تولا اتقولا افانين اللي تولا اتقولا دلقان اللي تولا اتقولا جيشو دبتم اولين وإن جاهداك يو جر لمن سن ست اجتني ست ججباتني كسين جرانتات لتشرك بي اقاتي واهلا نتقوتف ما ليس لك به علم وان بكم سيتين قبني اكوا هلنا تيغو تو يو ججباتني كسي قبن تاتي شريك نتيغو دي جودا واهلنا ناتا سي دي جودا يو كيسان سي دير قن تاتي هذا ببان كيسون فلا تبعهما اسال لمن تولن جدين جدا ربين اسال لمن تولن جديني الى يمرجعكم غرمكي يديبين كيسن فونبئكم بما كنتم تعملون إسنيف أوديس تدوبا دبي ججبا هغانا جيتو تانا إسنيف هما غاوسان بما كنتم تعملون وان إسن دارا إدنسان هند إسنيف هما غراكي يغلساني غاوسان قبامتاني غر هادا فباكي سنيسان انغورينا كرمكي يغورا تولين جرينا جدوان معسيا كيستي لا طاعة لمخلوق في معسيا الخالق مخلوق تكو هادا أباته نما براته أبا مفده تولججون انجيرو ما هي خالقها كيست ربي تيكو كيست إستطول جدت ربي تيكو كيست انتهو يا آيانكم مال الرتبوته ويتجدن سعد بن أبي وقاص الرتبوته يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف صحابة رسولاتي بيتمادا هذا هادت اللي دانغا مالي تولو لجران دانغا مالي هادت تولو لجران غاف دوبا إني إسلامه هاتي لغيرت هاتي اللين بكو مججبا باتي هاتي انتلا أبي سفيان حمنا بنت أبي سفيان هاتي سا ور جججبك هاتي إسلامه لغيرنان مال أبو أمنتيك ججير تجراني amantii kenna keessaa baate jetteen sababuuta akkas jennaaniin eelakki amane muhammaditti jedheen jennaan rabbiin ati muhammadin biratti itti amante suni ka haadhaaf abbaa kee tole jedhi haadhaa abbaa keetitti tola ooli jechutti si ajaju sani ani rabbii kiyyaan kakadde ama dubbii karameinni jiruun qabdi kaa isiinleen ani rabbii kiyyaan kakadde aduu tana keessaallee ol hin galu waallee nyaadhu waallee dhugu hagaati muhammadi kafartuteeti dubbiin in jajjabaatee jaartiin dadhabanii akkasi ooltee bultee akeera aduu san keessaa dirqiin fuudhanii ambi ol seensiftee akka warri taarikaa jedhutti hadiifni tirmizii maqaballee alaa kulli haal eega sanii guyyaa sadii akkanatti irra dabre innilleen kadhatee dadhabe akka riwaayaan tirmizii jedhutti numa nihaayaa waan haadhatan awwaliin ga'anii maal jedheen saadiin kun osoo atiin tuni lubbuu dhibba qabaattee jedheen takkittii tanatu hin baatii takkittii si keessa jirtuu tana dhiisi osoo lubbuu dhibba qabaattee lubbuun dhibbi sun takka takkaan kasi keessaa yaatu taate hagaan muhammaditti kafarutti ani muhammaditti hin kafaru jedheen lubbu dhibba santu si keessaa baya male asitti garaa kutatuu isaa arginaaniin eega gaggabde booda jaartii obboleessi isaa tokko dirqamaan waa nyaachise eegasan nyaatte jedhanii eegasan islaamoyteillee jedhan booda almuhim asirratti dhufte aayanni rabbiin maal jedhaan duuba وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما تولين جدين جاءان هذا أبا كيسا جارتين دوتو هدوتو مالي تولين جدين كن ابتلان يسبه ويجرا هذا أكزت جالت أصن جالت نيو هذا تيسا ويدو أنفيتا سني ولين هاتي تون أكاتان سين اتحاسو اتو أكنا مصدا أجيسو غرا توكو غرا ربين اتعمني كتولا أولو هذا أبت تولا أولو تي أمانين الليك أبديت غرا توكو خرا عادات تلي أسديبتي yoo an du'e salphinni kun jiruu tee sirraan ba'u jetteen salphinni kun ilma haadha ajjeese siin jedhani maqaan si bada ilma haadha ajjeese siin jedhani kanama rallaalle waan isiin jetteillee laalle du'a isiinlee laalle haadha tola itti oolu ka jaalatu sanillee laalle eega rabbii ufii filate ibtilaa'a kana keessatti najaha sa'adu radiyallahu anhu hin najjahe nullee warra akkasitti najjahu rabbi nu haa taasisu mawqifni mawqifa jajjaba ما ليس لك به علم جتون شريكة همونته كم بينه يو وان هم بينه شريكة نتقود يعني كاتي دليل إسان بينه وان يكون شريكة همونته ولوهي ما حقا قولة من قولة وان هم بينه يو نتقود في انجل انتول انجل انجل يو وان يكون قبر من ساقا قولة بيك ما لها تولي انجل تجتو قافسن كوني آخرة وانجل اموت والذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أمنني تلتو دلقا لندخلنهم في الصالحين والله إسان سينسف نجرا في الصالحين ور قدقاري سنكيس إسان سينسف نجرا نبيوتا في ور قدقاري ربين فر إسان التئولي سنكيس ويتخنا ماري ور أمنني إيق أمنني دلقا قاري دلقني بابا كيدا كان كيستي أكا قاري ججباتني وأنه في عبادة وفي قبتني توحيد وفي قبتني توحيد إساني كي ستنا الجهن ربي إنسان من الجهة سيتشودا ربي ورقاقاري ساني ولين جنة إساني بكين فسر مجلس ومن الناس من يقول ومن الناس نمر من يقول نمجر تجر جدا كن اللين منافق توتا كي ستبو إجرا منافق توتا كي ستبو bu'ee jedhaan munaafiqtoonni hin amananii islaamummaa keessa seenan jaan wayta dura yoo islaamummaa san keessatti rakkoon itti geettee hidhamanii tumamanii rakkoon adda addaa isaanitti geettee jedhan garagalan jaan islaamummaa irra islaamummaa sanirra garagalan kana kesetti buute jan kunillen wara munafika kesetti ayanne umumu maka ayanne namato kollen dubbanne akkuma ayanne sadillen sadirratille habutu ayya sirratti buute jullen injira achittu saban nuzula kitaban heddu malakka ayawanni tokkocha kesa himnu tokkocha masan irra misala godan najecha da ayanne asitti wa inja hadaka ati abba ma fede hataatu ayannire ad insana dubbate duran wa in jahadaka kajadanin insana kan ila qiyamis saati namni hada abban rabbitti sharika wa nakana godo jeden tole jechun kabu jechun maasiya kesati tole jeden jechun homata te hataatu asitti le wa minan nasi majara kono rabbi war zamana san munafiqto to zamana san ille kamalle kesu majara jechun martinu wa minan nasi may yaqulu amanna billah nama kanarra garin garin nama kajeru jira mal jeda amanna billahi rabbitti amanna jeda فإذا أوذي في الله كرى ربي سنكيست يورك فمي ركون الرقيت جعل فتنة الناس كعذاب الله ركون ابن الرقيت ستمي هدي غرفي جرسان أك عذاب ربي تبتلال أك عذاب ربي تبتلال همين نكيست ولئن جاء نصر من ربك ويتكانك أك عذاب ربي تبتلال فيرتد جيش ربنا ستي اسلام ما تنرى غرغلا اسلام ما تنرى غرغلا يا ذن بالله اسلام ما تنرى ويتغرغلي امس كجبن عيسى غره بونك بره منافقا جنن اكما اولا بقرات تدبته ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين جن ربي دوبا ستي ولئن جاءهم نصر من ربك yo tumsi wahimu min tota kanaf dufe tumsi rabbir ratahe wala in jaa nasrun min rabbika yo tumsi dufe rabbi ke tirra yo tumsi dufe fathi rabbi yo isani gode yo chapsani wan to qur'anan boju takka bakataka dulani yo isan argatan la yaqulunna nijadan warri munafiq tota sun inna kunna ma'akum ما نتيسن ما ولين جرى متي جانين إنا كنا معكم إسن ما ولين جرى في الدين والإيمان جتا ما لمن نمتي سن ما ولين جرى ربي ما جران دوبا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله قبر من هكاس انتان سل بأعلم بما في صدور العالمين وان قمع وهندا كيس جركان كبيك انتان من الإخلاص والنفاق lugadan amanani akkuma amanan sanitti jirani fi munafiqum madan gobba kanan amanani ke sa munafiqum marra jirani sa rabbin imbeku ni beka jecha waita kana marre akana jettani ke jibun kuno ma isini ngodu jecha hali munafiq to ta mal tehre awalan iman ni sani iman lugati miti ni ke jibani lammata waita rakkon amanti sanirratti irragete duranu nama kacce gubbatti rabbin gabbarumi wadu kacce ratti rabbin gabbaru yo ittisolte itman nabi yo ittisolte yo dubin diddeho inkalab garagala isan akal sahani islam marra garagalan jiddu matana yo muslim thodni warri durare zahira kanatti kuni wan kalbi kesa dire zahira kananam matti no bare tum uffate tum adema yo muslim to ni wargatani jadan gani ma ta nafuratu da jacce baka duniya ta nafnu ti sine walin jidare muslim to ta nutile ni sine walin argatu kam na jadani rabbin akhaz jetani le na mai sine mbei ni sodani o so kafurat tani le ta he ani ke sa ke sa ni sunuma be ta la takhfa alayhi khafi ya rabbika subhanahu wa ta'ala wa ni dokata marti sarafin dokatu ga fatama fe tan jacce ga fatamu da fjiratani akhas godun hintahu e kada jacce وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ربنا ما لي بيكو دافجر ور دغان ستي امناني ايمان دغا قبتن سني في ور منافق توتا كمنافق تنسن لي ربي بيكا دا كما شرتين دوكتني كمؤمن علي كمؤمن ما شايت جزاء ثاني دي بيا كمنافق علي كمنافق ما اسات تي غافتا مودافتا اجا waita kana kana anjeru ammas ayan netti antu kuffara quraishi ke satti bute jan ayan ne kumare fu jenna malli ammida sababa waita dubbatanu lamani yuro sani warri quraishi buqurdan quraishi kun warra islama kanan jara na islamu mata na diisa gara ke na kanatti asdacha a jananin mali yo balle sa wahille ka qabatan ta tenutu sinin rabata gara ke na kan asdacha yo ka ke sinjettan sa na ke sinjettan sila ka famin se wa katanimi akke sinjettan sa yo ka famani ka wadala gafatam tantate tenutu sinin rabata no asdacha jananin ربنا آيات عمومة وهذا إلى قيام الساعة دي مريكم وقال الذين كفروا والرب اتكفر جدن جا مال جدن إنن جدن للذين آمنوا والرب اتأمنين جدن والركافرات والرمومنتوتاتين جدن مال جدنين اتبعوا سبيلنا كراك إنك نهردفا جدنين نجل دي ما كرمانو تقبا نكانا كمشركي كانا كرب يجبت وان براغ بران كانا كبدا نجل دي ما جدنين وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ بَلَّيْسَا كَيْسَنْ هَابَانُّ نُتِسِنِرَّا هَابَانُّ بَلَّيْسَا كَيْسَنْ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ يَجْتُونْ هَابَانُّ أَمْرِي دَانْ فِدَنْ أَمْرِي دَانْ فِدَنْ مالي في دبي ججبسو كيسا نُتِسِنِرَّا هَابَانُّ يوك واسِنِرَّا لَيْكَ جِرَاتَنِي نُتِسِنِرَّا هَابَانُّ يَجْتُونْ وَانْ بَلَّيْسَا كَيْسَنِي ربي ما جلاندوبا وما هم بحاملين من خطاياهم إسان سني كباتا انتاني من خطاياهم جبو إسانيرا ما سيتا إسانيرا كباتا انتاني من شيء واتكال إنهم لكاذبون إسان سن والله كجيب دوتا جلال ربي وري سن الرابع نجرون سني كجيب دوتا نكجيباني الرامباتني جلال كما والوقت دائما سني كما سورة بركيسة تلي والوقتني ويتيسان التئياني وامتني جلال فلم يستجيبوا لهم جلال ديبسا ددبان سني ربي ما جدر مرتي ويتهموا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا ما أثقالهم ولا يحملن أثقالهم والله باتوا نافجرا جدا إسانكن نباتا وريكنا جديك جبك كافر توتانكن نباتا أثقالهم أي أوزارهم بدي إساني تدنيا تنرتك أفيد لغا نباتا جدا وأثقالا ما أثقالهم أما اللي باء برالي جبو برالي تأوفي تنوالي النبا تنجد تورى إسان جلساني سن اللي سبب جلساني خراب ديت تنم نوامي خراب ديت توامي يونم نوان سن كدلق بديني خراب ديسان كدلق تاتي ماسيان سرطي تا ماسيان سرطي تاوسا وان خراب اللي سيف سرطي غلمايا كدلق الرالي وانبوان كدلق الرالي وانبوان كدلق اللي نتكبما warri badii sanitti qajeelcheelleen ka itti waamilleen itti qabama jecha lachuutu itti qabama kanaaf rabbiin wala yaxmilunna asqaalahum wa asqaala maa asqaalihim jedha tawfiillee baataniit tawarra karaa bachiisanii sanillee baatan jarri illeen homaa irraa irratu dhabuudhaan waliin wala yusalunna yawma alqiyaamati ammaa kaanuu yaftaruun amma illee ni gaafataman guyyaa qiyaamaadhaa ni gaafataman ammaa kaanuu yaftaruun وان كي جبان كامان تانا اسين الرابع نجلني كرانا ما بجيسان كان الرا نقافة من جلن كان الرا اللي قافة من جيسانين هفو وان كان جلني اكان هاسواني نما كرا بجيسانيس بل ليسا افي اللي باتو اللي ننفو بل ليسا ور كرا بل ليسانيسان اللي باتو نسانين هفو ور كرا بجيسون اللي قافة من سر حفن قبو جيجو كما آية براكي ست اللي ليحملوا اوزارهم كاملة جلن سورة نحلي كيستي ليحملوا أوزارهم كاملة شبو إساني بدي إساني أكباتني في جدا كاملة قوتمت يوم القيامة قيا قياما ومن أوزار الذين يضلونهم أما شبو والرجل لساني اللي أكباتني في جدا واني أكسان قونيف أكتي آيان دوبا بدي أفيد لي نباتا قوتمت باتا بدي أفيد لغن بدي والرجل لساني اللي أكسمت باتا ور بدي دلقسون اللين بدي سنرى أكسمت قافة ما جدتون ويتكنا كوني مرتي ابتلاء دنيا تنكيس جرو جدتون ابتلاء دنيا تنكيس جرو سي إيمان الرجرو خوت يوجد أني سواما خوت يوجد أني سواما وامت سواما كان كيسا من سبع أرغتا خوت يوجد تجرى دنيا أرغتا خوت يوجد تجرى كاران تنا كارانا مبالي سيجد waamicha kana keessa wanni jiru takka lama miti waan kana waamamtee yoo karaa baddes ibtilaa asaanuu miti yoo warra karaa kanatti nama waamu kanarraa taate illee ابتلاء سانو متي كرام رتو ري ابتلاء ومات كافر اللي تاتو اسلام اللي تاتو ابتلاني الرمت دي ماجر ايكا مقرين الرمت دي ماجر مواني كوني مرتي مالي خخبيثم مالي ببادان كوني اللي خبيثم ما افيتين بيكامي اكا قوياك يا ماريات بدان كوني اللي بدوم ايسا سنين بيكامي اكا ديات اني غاري تهي ايمانا قبطي ايمانا رغا قبطي اللين اكا ايمان ايسا سنين ديات اكو مسان كجدو كانتي غبا كانا بريدو ما دبتي غبا كانا اسلام غاري فكاتي كيستي اسلام انتين كمنافق اللي اكا دلغا ايسا سنين دياتي قوياك ياما مرتنو دنانا وانو في دلغي ارغتو في جدا ورد دنانا خيري دا ارغتو ربنا هاتاتسو ولكن بكتنتي ونجرو ربكم قدام مالي ربين ورى مؤمن توتا تهيكان ابتلاء إسان قد إسان مقر جدا ابتلاء كان كيستي نمن اللي واللبا ابتلاء كيستي اللي نمن واللبا ربين أشد الناس ابتلاء من هم الأنبياء إيه سني هو الأمثل فالأمثل نمن كن مرتي أكا إيمان إساتين ابتلاء قداما أكا إيمان رب إساكين ابتلاء قداما طيب نتوري أمتى مرا أكرمت نقه من دي مونياتو ملي دقو ملي أفتو ملي يابتو ملي ركو متك ملي أكنت دي منكوني أنبيو تسنر ربي النجالتي أكنت نقه من نتيسي ساجرمو إيمان سنتن جر ابتلان نراها في لا يملي للظالمي سنكيس جرمو مالين كوني واللبو في نمني سلاف قافتو مرتو رب رحمت إسا رب نهاقودو رحمت إساني خجيلا رب رحمت إسا رب نهاقودو ورّا تمهاقم إسان دلقان كان رب الرجالتي سنما الرقبالي سنما صالح توت سنكيسا إسان قلت رب نهاتاسسو في تجهنم جلال رب نجان وعباسو ترتين كي نترى دابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.